زال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول القرآن الكريم وحول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حلقة النهاردة عبارة عن أكذوبة تناقلها القمص زكريا بطرس من كتب السيرة دون أن ينظر في إسنادها، هل هذه الرواية صح سندها أم لم يصح سندها، ضاربا بقواعد علم الحديث عرض الحائط. وكما أثبتنا لحضراتكم من قبل أن هذا الشخص لا يعرف شيئا لا في العلوم الإسلامية ولا حتى في العلوم النصرانية. وحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون أحد الأدلة الكثيرة على جهل هذا القمص بالإسلام وبالعلوم الإسلامية. حلقة النهاردة ادعى فيها القمص زكريا بطرس كذبا وزورا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان اغتال امرأة تسمى عصماء بنت مروان. هنسمع القمص زكريا بطرس وهو بيقول الشبهة كالعادة، وبعد كده نرجع نفتح الكتب اللي بيستدل بها القمص زكريا بطرس، وأيضا سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى جميع الكتب التي ذكرت هذه القصة بإسناد وننظر في هذه الأسانيد لنرى هل هي صحيحة أم غير صحيحة، ثم نعلق على بعض الأمور التي قالها القمص زكريا بطرس وهو يلقي هذه الشبهة. تعالوا نسمعه ونرجع لحضراتكم تاني. في كتاب الطبقات الكبرى، وانت عارفه كويس قوي، لابن سعد مرجع سني رائع، جزء 2 وصفحة 27، عن سرية عمير ابن عدي الى عصماء بنت مروان لخمس ليالي بقينا من شهر رمضان، يعني قرب نهاية شهر رمضان، في شهر الصيام والتعبد، يقتلون وهم صائمون، يا للعجب. وكانت عصماء، بالكتاب بيقول كانت عصماء تؤذي النبي، تهجيه يعني، كانت شاعرة. وفي غوامض الأسماء لابن بشكوال جزء 8 وصفحة 20 يقول هجت امرأة النبي فبلغ ذلك رسول الله فاشتد عليه ذلك فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله يا رسول الله. فأرسل لها عمير ابن عبد في جوف الليل حتى دخل عليها بيتها وحولها نفر من ولدها، عيالها حواليها، منهم من ترضعه في صدرها، كان أعمى، كان أعمى الراجل لكن شاب ده، فجسها لأنه أعمى بيده وكان ضرير البصر أهو، ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها. هذا العنف. بعدين بعد كده ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال له رسول الله أقتلت ابنة مروان؟ قال نعم. وبعدين الرجل خاف، قال له فهل علي في قتلها شيء يا رسول الله؟ أنا عملت حاجة غلط وربنا هيجازيني على كده؟ فقال لا ينتطح فيها عنزان، يعني تعبير، تعرف المعيز على ابسط اي حاجه تصلهم قعدوا يتنطحوا مع بعض، خدت بالك؟ فكانت هذه الكلمه اول ما سمعت من رسول الله. ورسول الله سمى عمير ايه بقى؟ سماه عميرا البصير. القم الزكريا قال أن هذه الرواية موجودة في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. وتعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد بن سعد، طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة، الجزء الثاني صفحة رقم 25، سرية عمير ابن عدي. بقى كده ابن سعد ذكر لنا هذه القصة. حد شايف ابن سعد ذكر أي سند لهذه الرواية؟ مفيش أي سند ذكره ابن سعد في الطبقات لهذه الرواية. طيب معنى كده أن هذه الرواية ليس لها إسناد؟ لا طبعا، في كتب أخرى ذكرت لهذه الرواية بعض الأسانيد، ولكن كل هذه الأسانيد لا تصح، وهنبين الكلام ده إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. بس أنا عايز أخلي الرد على هذه الشبهة أوسع وأعم مما قاله القمص زكريا بطرس. فهنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى كل الكتب التي ذكرت لهذه الرواية سندا، وننظر في هذا السند هل هو صحيح أم غير صحيح، بحيث أن أي أخ مسلم أو أي أخت مسلمة أو أي ضيف من النصارى لما يشوف الفيديو ده يعرف أن كل هذه الروايات روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الرد أوسع من الشبهة اللي قالها زكريا بطرس. ونحن أمة الإسلام لا نقبل في ديننا إلا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى يصح الحديث يجب أن تتوافر فيه شروط خمس: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواه، الشرط الثالث ضبط الرواه، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، طبعة دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من دنس الكافر بشار، صفحة رقم 11. يقول: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى الحديث الصحيح الحديث اللي اتصل إسناده ونقله عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون في هذا الحديث شذوذ ولا علة. هل هذه الروايات التي يستدل بها القمص زكريا بطرس تنطبق عليها هذه الشروط الخمس أم لا؟ تعالوا نستعرض هذه الروايات لنرى هل هي صحيحة وتنطبق عليها هذه الشروط أم لا. ده محاضراتكم كتاب المغازي للواقدي، طبعة عالم الكتب، الجزء الثالث، صفحة رقم 172، ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان. الواقدي بيقول: حدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه أن عصماء بنت مروان. وبعد كده بدأ يذكر هذه القصة. أول علة في هذه الرواية صاحب الكتاب اللي هو مؤلف الكتاب نفسه، محمد بن عمر الواقدي، وهذا الرجل كذاب. إيه الدليل أنه كذاب؟ لازم نرجع لكتب الجرح والتعديل، لكتب العلماء الذين يتكلمون في عدالة وضبط هؤلاء الرواة. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 273. محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي قال: أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث. يبقى أول حاجة أحمد بن حنبل قال لنا عن الواقدي أنه كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة أخرى: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث. وفي صفحة رقم 276 قال الإمام الذهبي: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. العلماء استقر إجماعهم على ضعف وتوهين محمد بن عمر الواقدي. دي أول علة في هذا السند. العلة الثانية أن الحارث ابن فضيل الخطمي، هذا الرجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن حديثه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال نفتح صحيح مسلم بن الحجاج، طبع الدار طيبة، هنفتح المقدمة. يقول الإمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. حديث المرسل ليس بحجة. يبقى هذا أول سند ذكرت من خلاله هذه الرواية. السند الثاني لهذه الرواية ذكره القضاعي في كتابه مسند الشهاب. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، مسند الشهاب، تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، الجزء الثاني، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 48. قال القاضي أبو عبد الله: أنبأنا محمد ابن أحمد الأصبهاني، أخبرنا الحسن بن علي التستري، وذنوني ابن محمد. واحد اسمه ذنون ابن محمد، هو والحسن ابن علي التستري الاثنين أخبروا مين؟ محمد ابن أحمد الأصبهاني. قال الاثنين بقى قالوا: أخبرنا الحسن بن عبد الله العسكري، أخبرنا يحيى ابن محمد مولى بني هاشم، أخبرنا بكر بن عبد الوهاب، أنبأنا الواقدي، أخبرنا عبد الله ابن الحارث ابن فضل عن أبيه. وبعد كده ذكر القصة. طبعا هذا السند فيه الواقدي، والواقدي كذاب كما بينا من قبل، وفيه أيضا إرسال، لأن الحارث ابن فضل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأضف إلى هاتين العلتين أن الحسن بن علي التستري وذنوني ابن محمد هذان الراويان مجهولان، ورواية المجهول عندنا لا تصح. يعني إيه مجهولان؟ يعني نعرف اسمهم لكن لا نعرف هل هما من الثقات أم لا. ونحن لا نعتمد في ديننا إلا على رواية الثقات الذين زكاهم أهل العلم وذكروا فضلهم وشرفهم وحفظهم وضبطهم وعدالتهم. تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، صفحة رقم 111. قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير. يبقى الإنسان المجهول العدالة روايته غير مقبولة عند الجماهير، عند جماهير أهل العلم. إذن هذا السند إسناد تالف ساقط. تعالوا نفتح مسند الشهاب مرة أخرى، الجزء الثاني، صفحة رقم 46. هذا سند جديد ليس فيه الواقدي، لكن هذا السند أضعف وأكذب من سند الواقدي. ليه؟ لأن في سنده محمد ابن الحجاج اللخمي الواسطي أبو إبراهيم. طيب هذا الرجل ماذا قال فيه أهل العلم؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، الجزء السادس، صفحة رقم 101. محمد ابن الحجاج اللخمي الواسطي أبو إبراهيم. قال البخاري: منكر الحديث. الإمام البخاري قال: كل من قلت عنه أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، ما ينفعش انك تروي عنه خلاص. وقال ابن عدي: هو وضع حديث الهريسة. كان في حلقة عملها القمص زكريا بطرس على حديث اسمه حديث الهريسة، والرد على هذه الحلقة أيضا موجودة على قناة مكافح الشبهات بفضل الله. محمد بن الحجاج اللخمي هذا هو الذي وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. وقال ابن معين: كذاب خبيث. وقال مرة: ليس بثقة. شوف الروايات اللي بيعتمد عليها القمص زكريا بطرس من طرق الكذابين ازاي، تحس ان الدم بيحن، يعني تحس ان دم القمص زكريا بطرس لانه كذاب بيحن للكذابين. سبحان الله، الطيور على اشكالها تقع والله. يبقى محمد ابن الحجاج اللخمي هذا كذاب. العلة التانية في هذا السند محمد ابن ابراهيم ابن العلاء الشامي. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 402. محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الدمشقي منكر الحديث. يبقى الراوي التاني ده منكر الحديث، أي لا تحل الرواية عنه أبدا. العلة التالتة في هذا السند مجالد ابن سعيد، وهذا الرجل ضعيف عند علماء الحديث. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي، الجزء السادس، صفحة رقم 23. مجالد ابن سعيد. قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. يبقى مجالد ده لا نحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأشج أنه شيعي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحيى ابن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه. أدي ثالث علة في الرواية. العلة الرابعة الحسين بن محمد بن أحمد الرقي، وهذا الرجل مجهول، ورواية المجهول عندنا حكمها أنها مردودة غير مقبولة. السند ده لو في علة واحدة من العلة اللي احنا بنقولها دي كنا رميناه، ما بالك بقى أربع علل في السند، اتنين كذابين وواحد ضعيف وواحد مجهول، سند ساقط. باقي الكتب التي تنقل هذه الرواية تذكرها بأحد هذين الإسنادين، إما السند اللي فيه الواقدي الكذاب، وإما السند اللي فيه محمد بن حجاج اللخمي الكذاب. وأنا هذكر هذه الكتب حتى لا يحتج أحد النصارى علينا مرة أخرى بهذه الرواية. ده كتاب الفوائد المنتقاه عن الشيوخ العوالي لأبي الحسن علي بن عمر الحربي، طبعة دار الوطن للنشر، صفحة رقم 268. الرؤية مع حضراتكم على الشاشة محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الشامي ومحمد ابن الحجاج اللخمي وادي مجالد ابن سعيد ومحقق الكتاب في الهامش قال أن الحديث موضوع، موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب اللي بعد كده كتاب تاريخ بغداد للإمام الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، طبع الدار الغرب الإسلامي، جزء رقم 15 صفحة رقم 119. أدي السند في مسلم بن عيسى، ومسلم بن عيسى هذا مجهول، ومسلم بن عيسى أخذ هذه الرواية عن محمد بن حجاج اللخمي عن مجالد، يبقى نفس السند. حتى محقق الكتاب الدكتور بشار عواد معروف جزاه الله خيرا كتب في الهامش تحت الحكم على هذه الرواية، قال إسناده تالف، محمد بن الحجاج اللخمي كذاب، ومجالد بن سعيد الهمداني ليس بالقوي. السند الذي يليه تاريخ مدينة دمشق للإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله، طبع الدار الفكر في الجزء 51 صفحة رقم 224. أدي السند فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء ومحمد بن الحجاج اللخمي، وبعدها ذكر الرواية بهذا أيضا إسناد تالف. وطبعا مسند الشهاب ذكر لنا هذه الرواية 3 مرات بنفس الأسانيد التي سقناها لحضراتكم. النقطة اللي بعد كده أن كثيرا من العلماء قد نبهوا على ضعف هذه الروايات وعلى كذبها. هناخد 3 أمثلة. تعالوا نفتح كتاب ذخيرة الحفاظ للإمام محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله، المجلد 5 طبع الدار السلف في الرياض صفحة رقم 2577. ذكر الرواية أمام حضراتكم على الشاشة ثم قال: رواه محمد ابن الحجاج اللخمي الواسطي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس، وهذا لم يروه عن مجالد غير محمد هذا، وهذا مما يتهم به محمد أنه وضعه. يبقى محمد بن الحجاج اللخمي متهم بوضع هذا الحديث. تعالوا نفتح كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة رقم 180. ذكر لنا الرواية وفي سندها محمد بن الحجاج اللخمي ومجالد. الصفحة اللي بعديها قال ابن عدي: هذا مما يتهم محمد ابن الحجاج بوضعه. وأكثر من فصل في هذه الروايات هو شيخنا ناصر السنة محمد بن ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، طبعة مكتبة المعارف في الرياض، جزء رقم 13 صفحة رقم 33. لا ينتطح فيها عن زان. قال الشيخ الألباني: حديث موضوع. وبدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر لنا الكتب التي ذكرت هذه الروايات ويحكم عليها إسنادا إسنادا. بعد كده عايز أقول إن كل المنصرين تقريبا فاشلون. ليه؟ بسبب جهلهم الرهيب بالعلوم الإسلامية يتركون الكتب المسندة التي يذكر فيها مؤلفوها أسانيد الروايات التي يروونها، ثم يذهب هؤلاء المنصرون الجهال ليستدلوا بهذه الكتب التي لم تذكر إسنادا أصلا لهذه القصة. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أرجع للرواية أجيب الرواية منين؟ أجيبها من كتاب الأم، مش أجيبها من كتاب بينقل عن كتاب الأم. فأنا إتماما للفائدة عايز برضو أذكر لحضراتكم الكتب التي وقفت عليها تذكر هذه الرواية ولكن بدون إسناد، عشان لما أي مسلم يسأل في هذه الروايات وواحد مثلا يستدل بأحد هذه الكتب على صحة الرواية، يبقى المسلم عارف أن الكتاب ده لم يذكر لهذه القصة إسنادا أصلا. ومن هذه الكتب كتاب الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد، وده طبعا استدل به القمص زكريا بطرس، فهو داخل تحت مسمى جهال المنصرين. وعند كتاب السيرة النبوية للإمام أبي محمد بن هشام رحمه الله أيضا يذكر القصة بلا إسناد. عند كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله، وكتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس رحمه الله، كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي رحمه الله. كل هؤلاء العلماء يذكرون هذه القصة في كتبهم بلا إسناد، فما يصحش أبدا أن يأتي واحد عايز يستدل بهذه القصة أنه يستدل بها بكتاب من هذه الكتب. إذا كان الكتب نفسها التي تذكر إسنادا لهذه الرواية تذكر الأسانيد التي يرويها الكذابون زي اللخمي والواقدي وغيرهما، ما بالك بالكتاب الذي لم يذكر إسنادا أصلا للقصة؟ هذا أشد ضعفا ووهنا. النقطة اللي بعد كده ان بعض الجهلاء ممن يفترون على الإسلام يستدلون على صحة الرواية بأن بعض أهل العلم قد ذكرها في كتبه، زي شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، يقول لك مدام ابن تيمية ذكر هذه الرواية في كتابه إذن يبقى الرواية صحيحة، مع أنه والله إحنا ما درسناش في شروط صحة الحديث الصحيح أن أحد هذه الشروط أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الرواية في كتابه. لا، شروط صحة الحديث الصحيح هم الخمسة اللي إحنا ذكرناهم فأول الرد على هذه الشبهة. وأيضا للأسف الشديد هؤلاء الجهلاء لا يعرفون كيف يصنف أهل العلم كتبهم. جرت العادة عادة أهل العلم أنهم إذا تكلموا في مسألة ما أنهم يوردون فيها ويذكرون فيها كل ما روي من آثار وكل ما قيل فيها من أقوال الأهل العلم. ابن تيمية رجح أن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، واستدل على ذلك بروايات صحيحة، ولكن بعد ذكره لهذه الروايات الصحيحة ذكر لنا الروايات الضعيفة. فليس معنى هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يصحح الرواية. النقطة اللي بعد كده أن هذه الروايات متناقضة متضاربة، مما يدل على كذب القصة ووهنها. فتجد رواية تقول أن عمير بن عدي قتلها من نفسه، يعني إيه؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من لي بها. طيب، هو الصحيح دلوقتي عمير بن عدي قتلها من نفسه، ولا قتلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال من لي بها؟ أدي تناقض. رواية أخرى تقول أنه دخل عليها وهي نائمة ترضع طفلها فقتلها. ورواية أخرى تقول أن عميرا أتاها وهي مستيقظة فسألها عن التمر وطلب منها تمرا أجود من هذا التمر، فلما دخلت ذهب وراءها فقتلها. طيب، هو قتلها وهي نايمة بترضع طفلها، ولا قتلها وهي صحية وبتبيع التمر؟ أدي تناقض. تناقض آخر، رواية صرحت بأن عمير بن عدي كان أعمى ضرير البصر، ورواية أخرى تقول أنه سألها هل عندك تمر فقالت نعم، فأرته تمرا، فأرته يعني شاف تمر، فقال أردت أجود من هذا، أنا عايز تمر أجود من هذا التمر. قال فدخلت التربة، قال فدخل خلفها فنظر يمينا وشمالا. إزاي أعمى وضرير ونظر يمينا وشمالا وأرته التمر؟ يعني قليل من العقل. أدي ثلاث تناقضات في هذه القصة، مما يدل على أنها قصة مكذوبة موضوعة. النقطة اللي بعد كده إن على فرض صحة الرواية فليس فيها ما يعاب، وليس فيها ما يقدح في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المرأة مرأة محاربة، بل هي إمام من أئمة الكفر. إيه ده، للدرجة دي؟ نعم. ليه؟ قال الله عز وجل في سورة التوبة وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى اللي ينكث الأيمان ينقض العهد ويطعن في ديننا فهو إمام من أئمة الكفر، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب رب العالمين جل وعلا وسب القرآن الكريم نقض للعهد، ومن يفعل ذلك فهو إمام من أئمة الكفر، محارب للإسلام، والمحارب حكمه أن نحاربه حتى ينتهي عن الطعن في ديننا. وعرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض إخوانه من الأنبياء والمرسلين ليس كلأ مباحا تلوكه الألسنة العفنة القذرة، بل إن أعراضهم في الإسلام العظيم منيعة مصونة كفل الإسلام صيانتها وحمايتها عن قول كل أفاك أثيم. وشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما فقد ارتد عن الإسلام قولا واحدا، وإذا كان ذميا أو معاهدا فهو ناقض للعهد مستحق للعقوبة. وعلى فرض صحة الرواية أيضا أقول لماذا ينظر هؤلاء المفترون إلى فعل الصحابي عمير ولم ينظروا إلى تحريض هذه المرأة على المسلمين وسبها للإسلام العظيم وسبها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ في رواية مسند الشهاب أن هذه المرأة كانت تحرض على المسلمين، واحد بيحرض الناس يقتلوني وتؤذيهم، لكن القمص الأمين زكريا بطرس ما ينفعش ان هو يذكر هذه الأشياء. لا يقول لك يعني كان بتقول الشعر وتهجو النبي، لكن ما يذكرش إن هي بتحرض على المسلمين. ليه؟ عشان يظهر الإسلام والمسلمين في صورة الناس المفترين الجبارين الذين كانوا يقتلون الناس لمجرد إن شكلهم مثلا مش عاجبهم. اتق الله قمص زكريا. وأقول أيضا أن على فرض صحة هذه الرواية فإن فيها معجزة ظاهرة بينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته. ليه؟ لأن رواية الواقدي تقول أن عميرا حينما قتلها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: أقتلت عصماء بنت مروان؟ طب والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف منين أن عمير قتلها؟ يعني إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله؟ لا شك أن هذا في حالة صحة الرواية سيكون من وحي الله عز وجل له. النقطة اللي بعد كده أن السنة الصحيحة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن قتل النساء والصبيان. ده فين الكلام ده يا أبو عمر؟ تعالوا نفتح صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير حديث رقم 3014 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي الرواية التي تليها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وخدوا بالكم الحديث بيقول في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض المغازي يعني في حالة الحرب لا يجوز قتل النساء والصبيان. يبقى احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان. تعالوا نفتح كتاب صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي عليهما رحمة الله طبعة مؤسسة قرطبة جزء رقم 12 صفحة رقم 73. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. يبقى المرأة والطفل يحرم بإجماع العلماء وبنص السنة النبوية يحرم قتل النساء والصبيان. لكن في نقطة: إذا المرأة قاتلت تقتل. تعالوا نفتح كتاب شرح صحيح البخاري للإمام ابن بطال عليه رحمة الله طبعة دار الرشد الجزء الخامس صفحة رقم 170. قال ابن بطال: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم. الحربيين دول اللي هم بيحاربوا المسلمين، الرجل المحارب ده ده بيحاربني حربه وقتله كمان في الحرب، لكن نساؤهم لا تقتل. ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن قاتل في الغالب. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. شوف يا أخي الجمال، نقاتل مين؟ نقاتل اللي بيقتلنا، نحارب اللي بيحاربنا. فمن الذي علم الدنيا كلها هذا التسامح وهذه الرحمة العظيمة بالنساء؟ أليس هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفتري عليه القمص زكريا بطرس الكذب؟ ده رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدت البشر كمان، يعني مش بس النبي صلى الله عليه وسلم أمر برحمة البشر، لا ده كمان كان بيرحم على الحيوانات والطيور والحشرات. ده فين الكلام ده يا أبو عمر؟ تعالوا نفتح كتاب سنن أبي داود طبعة دار الرسالة العالمية الجزء الرابع صفحة رقم 309 عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة اللي هي اليمامة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ يا الله، ما هذه الرحمة العظيمة؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. يبقى دي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالطيور. ورأى قرية نمل قد حرقناها. الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا قرية نمل، يعني مكان كده في نمل حرقوه عشان محدش يتقرس من النمل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حرق هذه؟ من اللي حرق النمل ده؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الله أكبر، الله أكبر. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نهر الرحمة وينبوع الحنان، فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الرحمة العجيبة التي جعلها الله عز وجل في قلب هذا الرسول الكريم الرحيم؟ حتى النمل كان له نصيب من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابته رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النقطة الأخيرة في هذه الحلقة: من فمك أدينك أيها العبد الشرير زكريا بطرس. ألم ينظر القمص زكريا بطرس والمنصرون في كتبهم؟ ألم يروا حجم المصائب والكوارث والجرائم الإنسانية التي اقترفها معبودهم وإلههم المزعوم في حق البشرية بحسب ما جاء في كتابهم؟ تعالوا نفتح سفر يشوع الإصحاح الثامن من أول الفقرة رقم 18. فقال الرب ليشوع، خدوا بالكم بقى الكلام اللي جاي ده، ده كلام مين؟ ده كلام الرب اللي بيعبده زكريا بطرس وبيؤمن به. مد المزراق الذي بيدك نحو عاين لأني بيدك أدفعها. فمد يشوع المزراق الذي بيده نحو المدينة، فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا عندما مد يده، ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار. الرب اللي بيؤمن به زكريا بطرس حرق مدينة كاملة. فالتفت رجال عاي إلى ورائهم ونظروا، وإذا دخان المدينة قد صعد إلى السماء، فلم يكن لهم مكان للهرب هنا أو هناك، والشعب الهارب إلى البرية انقلب على الطارد. ولما رأى يشوع وجميع إسرائيل أن الكمين قد أخذ المدينة وأن دخان المدينة قد صعد، انثنوا وضربوا رجال عاي، وهؤلاء خرجوا من المدينة للقائهم، فكانوا في وسط إسرائيل، هؤلاء من هنا وأولئك من هناك، وضربوهم. شوف بقى يشوع اللي هو نبي في الكتاب المقدس اللي خد الأوامر دي من الرب اللي بيؤمن به زكريا بطرس، عمل ايه؟ وضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت. تعرف يعني ايه؟ يعني قتلوا المدينة كلها كاملة، قتلوا المدينة مدينة كاملة. وأما ملك عاي، شوف الملك بقى عملوا فيه ايه، فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع. وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي، قتل جميع سكان عاي، ده نبي نبي، وسقطوا جميعا بحد السيف. الله أكبر. أنا عايز أفهم، لو ده ما اسموش إرهاب، في إيه تاني يسمى إرهاب؟ وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أفناهم تماما. ويقول: فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000. 12,000 نفس، 12,000 روح أزهقها الإله الإرهابي الذي يؤمن به زكريا بطرس. 12,000 مجزرة، مذبحة. ومش بس كده، لا بقى، البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. يعني بني إسرائيل لما نهبوا المدينة ونهبوا الغنائم ونهبوا البهائم وخدوا كل ما في المدينة، كل ده كان حسب مين؟ كان حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وبعد كده بقى يشوع عمل ايه؟ احرق عاي، المدينة اللي اسمها عاي دي، وجعلها تلا ابديا خرابا الى هذا اليوم. حرق مدينة، مدينة، شوف بقى، مدينة كاملة برجالها ونسائها واطفالها وطيورها وزرعها، احرقها هذا الاله. كم صرخة امرأة احتبست في حلق صاحبتها قبل ان يبقر رجال الرب بطنها ويستخرج امعاءها، وكم طفل ظرف الدموع قبل أن ينقض عليه هؤلاء المؤمنون باسم الرب ويقترعوا رأسه من مكانها ثم يمزقوه إلى أشلاء. وكم من امرأة عجوز رأت بعينها رجال الرب يهدمون بيتها ويذبحون أولادها وأحفادها قبل أن يقطع رجال الرب أوصالها، حامدين الرب صائحين هللويا هللويا. ودي الكلمة اللي بيقولها اليهود والنصارى لما بيعملوا حاجة كويسة، يعني عملوا حاجة كويسة تفرح الرب. يعني ألم تتحرك مشاعر هذا الإله المزعوم الباطل تجاه صرخات المعذبين وآهات المساكين والمذبوحين؟ لماذا لم يرحم هذا الإله المزعوم الباطل ضعفهم ويوقف هذه المجازر الجماعية ضدهم؟ وفجأة بعد كل هذه الجرائم الذي اقترفها هذا الإله المزعوم في حق الجنس البشري، يخرج علينا النصارى زاعمين أن الرب تاب من أفعاله الشريرة واستيقظ ضميره النائم، وقرر الرب أن يرجع عن وحشيته ويحب البشرية من جديد. الرب خلاص يعني نوى أن هو يرجع يحب البشرية تاني بعد ما سام البشرية سوء العذاب، وقرر الرب أنه يقتل ابنه على الصليب عشان يكفر خطايا البشر. أنا ليا تعليق أن القتل في دم الرب مش قادر يبعد عنه، يعني حتى لما جه يتوب من المصايب اللي عملها في حق البشر برضه راح قتل، بس المرة دي قتل ابنه. وكان الواجب على هذا الإله المزعوم الباطل أن يقتل نفسه كفارة عما اقترفه هو في حق البشرية، وليس أن يقتل ولده ولعل هذا الإله المزعوم قتل ابنه على الصليب عشان ابنه كان شريك معاه في هذه الجرائم والمذابح الدموية. والسخافة بقى، كل السخافة لما تقرأ تبرير علماء المسيحية لهذه الجرائم التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين إلى فعلها. تعالوا نفتح دائرة المعارف الكتابية طبع دار الثقافة، هنفتح الجزء الثامن مجلس التحرير 4 قساوسة ومعهم دكتوراه، والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 276 تحت عنوان الحرب المقدسة. يقولون يمكن تبرير ما حدث في المعارك المدونة بالسفر من إبادة وتدمير بأنها كانت حربا مقدسة. حرب دي الإبادة والتدمير اللي حصل في الحرب دي كان إيه؟ كان حرب مقدسة. وتعالوا نفتح الموسوعة الأرثوذكسية لتفسير العهد القديم الجزء الرابع إعداد وتفسير مجموعة من كهنة وخدام الكنيسة، وده اللي عملاه كنيسة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية بمصر الجديدة اللي كان فيها القمص زكريا بطرس. تعالوا نفتح صفحة رقم 49 وهو بيفسر بقى النصوص بتاعت أوامر الرب ليشوع بقتل سكان أريحة. يقول وقد قصد الله قتل سكان أريحة من أجل شرورهم. من اللي قصد القتل؟ الله عندهم هم. وكذلك البهائم وكل الحيوانات لأنها استخدمت كذبائح للأوثان أو عبدوا بعضها. طيب الرب قتل سكان أريحة، هنقول إن الرجال والنساء اللي هم المدركين يعني سجدوا للأوثان وعبدوها من دون الله، فالرب قرر يقتلهم. ماشي يا عم، الأطفال بقى، الأطفال دول قتلوا ليه؟ طفل صغير رضيع أو سنة أو سنتين أو ثلاثة، ده لسه ما يدركش ده قتل ليه؟ لكن الرب يقتل كل سكان أريحة وكمان كل البهائم. طيب البهيمة دي واحد غبي جابها وعبدها، إذن بالبهيمة هي حتى أصلا البهيمة مدركة هي بتعبد ولا لا عشان تقول له اللي انت بتعمله ده غلط؟ يعني عيب لما الرب يعمل عقله بعقل البهيمة حسب كتابكم، ولا انا بتكلم غلط يا قمص زكريا؟ تقول لي اراد يزيل الشر، ما هو الشر موجود، ليه الرب مش عايز يزيل الشر دلوقتي؟ ولا هو الرب ما بيعرفش يزيل الشر الا بالإبادة الكاملة، لازم يحرم القرية كلها والمدينة كلها تحريما؟ حاجة غريبة والله. طبعا هذا غيض من فيض وقليل من كثير ونقطة من بحر في الإرهاب المسيحي في الكتاب المقدس، وهذا هو التبرير المخزي الضعيف الواهي لهذه المخازي والفضائح والقتل والدمار والخراب الذي اقترفه هذا الرب المزعوم في حق الجنس البشري. ثم يترك هؤلاء كل هذه الجرائم والمصائب والبلايا والكوارث ويهاجمون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي علم البشرية الرحمة والرأفة والشفقة عليه الصلاة والسلام، ويتهمونه بالإرهاب بحديث ساقط الإسناد. طيب على حساباتكم أن من قتل امرأة واحدة تعدونه إرهابيا، فماذا تقولون في من قتل ودمر وأحرق وخرب مدنا كاملة؟ تسموه إيه يا نصارى؟ أخيرا أذكركم بقول الله عز وجل في سورة الصف ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. قبل بقى ما اختم الحلقة عايز أعلق شوية تعليقات حلزونية لولبية التفافية دائرية على كلام القمص زكريا بطرس. زكريا بطرس قال سرية عمير ابن عدي، فأرسل لها عمير ابن عدي في جوف الليل فأرسل لها عمير ابن عدي في جوف الليل. وأنا والله مشفق عليك من كم الجهل الرهيب الذي تقبعه تحت خطه. يا عمي ارحم نفسك، اسمه عمير ابن عدي، ادي الكلام متشكل أمامك على الشاشة، عمير ابن عدي. جبت منين عمير ابن عدي دي؟ في حد اسمه عدي؟ عدي وفوت، بكرة تموت أم الزكريا. بعد كده القمص زكريا بطرس بيقول في شهر الصيام والتعبد يقتلون وهم صائمون. طب ايه رايك في اللي بيقتل وبعد ما بيقتل بيقوم طالع على المذبح بتاع الرب ويقول له يا رب انا قتلت في سبيلك زي ما عندك في الكتاب بتاعك؟ ما اعترضتش ليه على النقطه دي؟ جاي تعترض بس بروايه مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وسايب البلاوي اللي في كتابك؟ بعد كده انت لما جيت تقول كلمه النبي صلى الله عليه وسلم من لي بها رحت معلي صوتك كده وكأنك كنت معاهم. فقال من لي بها؟ فقال من لي بها؟ فقال من لي بها؟ يا عم فهم اللي انت فيه ده، ادي اخرة الترامادول. بعدها انت قلت ان الراجل كان اعمى لكن شاف ده. كان اعمى، كان اعمى الراجل لكن شاف ده. كان اعمى، كان اعمى الراجل لكن شاف ده. كان اعمى، كان اعمى الراجل لكن شاف ده. طب ازاي اعمى وشاف يا عمي؟ اللي انت تعمله ده غلط. يعني انت تعمله ده غلط والله، عيب. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.